لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا علم الله. وطبعا كان بدايه انحرافهم في نفي العلوم. المعتزله ينفون جميع الصفات ويثبتون الاسماء والاحكام، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدره. كلام متناقض وغبي. يعني ايه قدير بلا قدره؟ لما تيجي تامل الكلام تلاقي كلام ملوش معنى. حي بلا حياة، نعوذ بالله. هو علم الكلام ده مفسدة عظيمة، حتى كان واحد يقرا بالعافية والله. وهذا القول في غاية الفتاوى. إن إثبات موصوف بلا صفة، وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطن في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات. يسمونها صفات المعاني. ويدعون ثبوتها بالعقل. هم وافقوا المعتزلة في أصل يعني المصدر التلقي. ايه مصدر التلقي عند الاشاعره؟ العقل مش الكتاب والسنه. ولذلك اخلاق السبع صفات دي قال لك العقل يثبتها، اللي هي الحياه والعلم والقدره. هم قال الحياه والعلم والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام. وهم اخلاق السبع دي فقط لا غير. طب ليه ما اخلاقش العزه والرحمه والكبرياء والمجد؟ لازم الصفات دي يحولوها لواحده من السبعه. قال يا الله، والله فعلا بدعه ضلال. سبعه دي جابوها من دماغهم هم، وكان الواجب ان يرجعوها للكتاب والسنه. لكنهم وافقوا المعتزله في نفي ما عدا هذه الصفات السبع من الصفات الخبريه التي صح بها الخبر. والكل محظوظون بالكتاب والسنه واجماع الصحابه والقرون المفضله على الاثبات العام. ما لا نفرق بين بعض ايات الكتاب وبعض، ولا بعض صفات الله وبعض، بل نثبت ما اثبته الله نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنه، وطريقه فهم المصدرين دول اجماع سلف الامه، وده اللي الشيخ مشى عليه. ذكر الكتاب وذكر الايات اللي فيه، بعد كده عرفت الايه؟ السنه. وبعد ذلك يذكر اجماع الصحابه رضي الله تبارك عنهم، يذكر اصول الايمان كلها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. يقول هل هناك دليل على ان المؤمنين في الجنه يرون وجه ربهم فقط؟ من تفقد دي انتهى دين عندك. لان كلمه تفقد دي معناها ان انت فهمت ان جزء من ربنا. مش كده؟ احنا بنقول نثبت الى ربها ناظره وانهم ينظرون الى وجهه سبحانه وتعالى. بس ده تفقد دي انت كده بدات من الجزء ده. فعشان كده نقول بصفه من صفات الله. والوجه سوى القدر، فمن نظر الى وجه الله نظر الى الله. بس. ولا تتخيل كيفيه الترجمه. تتوقف طبعا وتسكت ما تتخيلش بكيفيه معينه. نعم، نقول نرى الله عز وجل. يرون ربهم سبحانه وتعالى. نثبت رؤيه الله اجمالا. إذا كان القرآن حكاية عن الله وليس كلام الله كما ذكر، فمن حكى هذه الحكايات؟ يقول لك سيدنا جبريل اللي حكى، وسيدنا محمد هو اللي حكى، عشان كده يقولوا إنه لقول رسول كريم. يقول لك ده كلامه، ده كلام سبحان الله. إنه لقول رسول كريم مبلغ، قال رسول زي ما قلنا قبل كده. فطبعا هذا الكلام الأبطل الباطل، هذا القرآن هو كلام الله. هذه الحروف والمعاني. لو كان كده ما كانش يبقى في فرق بين ترجمة القرآن وبين القرآن نفسه. مش كده؟ بس القرآن الإنجليزي يبقى زي الإيه؟ العربي بالظبط. نقول هذا كلام ضلال مبين ولا لا؟ هل مذهب المتبع في المدارس الأزهرية والجامعات الأزهرية مذهب أشاعرة في العقيدة؟ اللي موجود في الكتب دلوقتي سنة ثانية إعدادي وثانية ثانوي وأولى ثانوي نفس المنهج المنحرف. يعني وفي الجامعه بقى متفاوت حسب الدكتور اللي يحط منهج قوي. بعضهم يحط ما فيش خلينا الراس ده راجل ازهري. ده كان يعني احد افاضل الازهر. واخد بالك؟ اللي الف الكتاب ده هو وفي حالات موجوده بعض الحاجات يبقى المنهج السنه دي حاجه والسنه الجايه حاجه ثانيه. منهج وساعات يحطوا الاثنين على بعض. والله يعني في كليه الشريعه كان منهج التوحيد جاي كلام اللي هو كلام عن السلف وجنبيه كلام ضده اللي هو كلام السلف اللي هو الكلام الغزالي وارد في الجمهور ده مثلا. طب ده كلام متناقض اصلا، ده عكس ده جاي كلام القيم